لا اي نعم ايش السؤال؟ العلم بان الوضوء شرط للصلاه اين صحتها؟ يحتاج الى نظر استدلال ولا لا؟ يحتاج. صحيح، لانه لولا اننا نظرنا واستدللنا ما ظننا ان بين الوضوء وبين الصلاه علاقه. طيب هذا يسمى ايش؟ نظر، حكم نظري يحتاج الى نظر واستدلال. العلم بان الزوجه يرث النصف من زوجته احيانا والربع احيانا. ايش هو الرحمن؟ اذا نظري او ضروري؟ نظري. كل ما يحتاج الى استدلال ونظر يعني تفكير فهذا يسمى نظريا، اما الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال فهذا ضروري. مثال ادراك انك ستبعث، لا شك انه يحتاج الى نظر واستدلال كذا ولا لا؟ طيب استدلال شرعي او استدلال شرعي وعقلي؟ اما المؤمن فيكفي الاستدلال الشرعي، واما غير المؤمن فلا بد من ان نضيف الى الاستدلال الشرعي استدلالا عقليا. ولهذا يستدل الله عز وجل احيانا على البعث احيانا بادله حسيه واحيانا بادله عقليه. استدل الله تعالى على امكان البعث بانك ترى ارضا هامده فاذا انزل الله على الماء اهتزت وربت. هل قادر على احياء الارض بعد موتها؟ قادر على احياء البشر، وهذا شيء حسي كل يشاهده، حتى الامي حتى العجوز حتى الشيخ، اي انسان يشاهد ارض قاحله ثم تنبت بالمطر. طيب إدراك بأن القادر على ابتداء الخلق أقدر على إعادتهم من ذلك، إيش هذا؟ عقلي ولا حسي؟ عقلي. لا يفهم الإنسان إلا بالعقل. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه. طيب فإدراكك أنك ستبعث هل هو نظري أو ضروري؟ نعم هو نظري. يقول ما له في البداية بل يحتاج إلى بحث. كإدراك أنك ستبعث وأن الكهرباء منها السالب والموجب. لا هو لو قال وأن الكهرباء لا تحصل إلا بسالب وموجب هذا الصواب، لأن منها السالب والموجب يقتضي أنها قد تكون سالبا فقط أو موجبا فقط، والصواب أنها لا تحصل إلا بسالب وموجب. موجب وهو الخط الحار، سالب خط البارد. لا يمكن إطلاقا بأن توجد كهرباء بالخط البارد، وهذا واضح يعني أصلا ما في حرارة، ولا يمكن كذلك أن توجد بالخط الحار وحده أبدا، بل لا بد أن يجتمع. ولهذا إذا اجتمع حصل المقصود. انظر مثلا إلى المفتاح في الجدار. المفتاح في الجدار إذا همسته إلى جهة طفئ الكهرباء. لماذا؟ لأنه فصل السالب عن الموجب. ثم إذا رددته أضاع. ليش؟ لأنه اتصل السالب بالموجب، فلا بد من هذا وهذا. وعلى هذا هل إن العام منا يدرك أن الكهرباء لا يمكن أن يوجد إلا بسالب وموجب؟ نعم أبدا. يعني كل الناس بالأول ما يعرفون، حتى إن بعضهم يقول هذا من السحر. كيف إذا همست هذا المفتاح أضاء وإذا همسته طفى؟ هذا سحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل. ولهذا يقال إن بعض الناس بدأ يكسر اللمبات، قال لأنه مصدق بالسحر تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن كسره ما يمكن. وهذا غلط، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا وعلم الإنسان ما لم يعلم. طيب، على كل حال تبين من الآن أن التصديق ينقسم إلى إيش؟ إيش؟ ضروري ونظر. فإن كان الحكم يحتاج إلى نظر واستدلال فهو نظري، وإن كان لا يحتاج فهو ضروري. طيب، يقول معاني النظر والاستدلال والدليل. نحن قلنا ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كلمة استدلال تحتاج إلى دليل، يعني استدل بمعنى طلب الدليل، كقولك استغفر طلب المغفرة. النظر والتفكر في المنظور فيه حتى يوصل إلى المطلوب، كأن يفكر في إثبات الصانع فيرتب أمورا يتوصل منها إلى المطلوب وهو إثبات الصانع. أولا أعلم أن كلمة الصانع هذه استعملها المناطق كثيرا، عرفتم؟ ونحن لا ننكر إطلاقها على الرب عز وجل، لكن خير من أن نقول الرب أو الله أو الخالق أو ما أشبه ذلك. أما الصانع فهذه يخبر بها عن الله، لأن إثبات الصانع لا يكفي، لا بد أن نؤمن بصنعه وتدبيره للأمور عز وجل. لكن نمشي على ما قال المؤلف تنزلا معه. التفكر في المنظور حتى يتوصل المطلوب، كان يفكر في إثبات الصانع فيرتب أمورا يتوصل منها إلى المطلوب وهو إثبات الصانع. وقد ذكر الله هذا الدليل بعبارة واضحة سهلة، بين المناطق يكتب عدة ورقات ولا يقل المطلوب. قال الله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كم كلمة؟ جملتين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه تثبت الصانع، تثبت أن هناك خالقا ولا بد. كيف؟ أم خلقوا من غير شيء، يقول يا من عليها أصبع الأهل، نعم يا دورة أظنها جميل، نعم. لو قلنا إن الإنسان خلق من غير شيء يمكن، ها؟ أجب لن، لأنه ما من موجود إلا وله موجود، فلا بد أن خلق. كان بالأول نرى أنه لا شيء ثم كان، هل أتى على الإنسان حين من الذهب لأن يكون شيئا مذكورا؟ طيب، كم عمره؟ نعم 24. قبل 26 سنة هل أنت شيء مذكور؟ نعم لا. فنعلم أنه لما حدث هذا الذي وجد لا بد له من وجود، فهل هو أحدث نفسه؟ الجواب لا، لأنه هو عدم، فكيف يوجد نفسه؟ إذا لا بد له من الموت، من الذي أوجده؟ الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية يقول كاد قلبي يطيح ووقر الإيمان في قلبي. فماذا الآن؟ الدليل على وجود الله عز وجل الأدلة كثيرة، لكن هذا دليل واضح جدا أن نقول أنا كنت معدوما قبل أن أخلق، ومن الذي خلقني؟ ها؟ لما أخلق نفسي قطع، ولم يخلقني أبوي ولا أمي. الذي خلقني هو الرب عز وجل. هذا دليل عقلي يحتاج إلى نظر. الله أكبر. نعم. لا العلم ان المرأة عز وجل ما يتعلق بهذه الاشياء. كلام العلم الذي هو معلوم العبد فقط. لا لا. هل يسألون هل المراد بالبسيط يعني اليسير؟ لا. الجهل البسيط الذي يكون الانسان لا يدري عن شيء مطلق. لا لا. البسيط غير المركب. عندهم البسيط يعني ما ليس مركب في هذا الباب وغير يعني في اكثر تعبيرات. اما بسيط بمعنى مبسوط فهذا في اللغه صحيح. بسيط بمعنى مبسوط ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويرزق. نعم. قلنا ان معرفه الوجوب واجب في الصلاه هو نظري. نعم. عند اجل الاثبات. نعم. فشانه قال قائل ان يعني يعلم وجوبا ان الصلاه لا تقبل الا بالوضوء. ايش؟ لو قال قائل يعلم وجوبا ان الصلاه لا تقبل الا بالوضوء. من اين عرفت هذا؟ شيخنا لو قلنا شيخ ما اسالك بس من اين عرفت؟ السؤال محدد. قل عرفت من كذا او كذا. شيخ عارف ان الصلاه ما تقبل الا بالوضوء. من اين عرفت هذا السؤال؟ من كم الشيخ. كيف؟ ومن اين علم الشيخ؟ على كل حال لولا ان جمعنا بين الادله لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ولا يقبل الله صلاه بغير طهور ثم عرفنا هذا. كان يقول أي علاقة بين هذا وهذا؟ مضى خمسة تقريبا. ها؟ تقريبا أجل. أقول هل تعرف أن الوضوء شرط للصلاة لولا النصوص؟ طيب النصوص تحتاج إلى أبا وسلم؟ لا طبعا. لا تحتاج. أفهم النص وإذا كان سنة أبحث عن سنده هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ لا. وضروري كان قارن عليهما واحد. لا لا لأن تصور الشيء غير الحكم عليه يعني. لكن هو كلمات بمجرد ما تطلقها تصور معناه وأعرف معناه وكلمات تحتاج إلى شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحن عشرة. عشرة؟ نعم. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر. والدليل هو الذي يوصف. عشرة. نعم. آخر صفحة. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر. والدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه. مثل أن نستدل على حدوث العالم فنقول العالم متغير وكل متغير حادث. فهذا دليل يرشدنا ويوصلنا إلى المطلوب وهو أن العالم حادث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن التصور يسبق التصديق الذي هو الحكم. وأن التصديق أنواع: ضروري ونظري. فالضروري ما يفهم بمجرد الصفات، والنظري ما يحتاج إلى تفكر